أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقد وصلنا في سورة آل عمران إلى آخر النصف الأول منها، وهو تحذير الله لنا من أهل الكتاب خاصة ومن شابههم من المنافقين وأهل الأهواء والبدع. فإن هذه السورة النصف الأول منها كله في هذا، وتقدم أن أول السورة نزل بسبب وفد نجران الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى ودعاهم للإسلام ورفضوا وافتروا، حتى دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة فانخنسوا وهربوا وكتب عليهم الجزية وصالحهم. فنزل صدر هذه السورة كله في نصارى نجران وفي صفات أهل الكتاب ومن شابههم من هذه الأمة. وكما أن سورة البقرة كذلك النصف الأول كاملا منها في اليهود ومن شابههم من هذه الأمة إذا فسدوا. آخر ما وقفنا عنده هو قول الله عز وجل وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. لما ذكر الله جل وعلا أهل الخير الذين يقومون الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات سواء من هذه الأمة أو ممن دخل في هذه الأمة من الأمم السابقة، عقب الله بأهل الشر، لأن القرآن مثاني، إذا جاء الوعد يعقبه الوعيد وإذا جاء ذكر النار يعقبه ذكر الجنة وبالعكس، مثاني يعني تليل له القلوب وتقشعر الجلود ويزكي المؤمنين هكذا وهكذا حتى لا يركنوا إلى الرجاء أو الخوف المطلق وإنما يجمعون بينهما. فقال الله جل وعلا إن الذين كفروا، وإذا سمعت لفظة الكفار لا تذهب بعيد، لا تقول الروم والفرس، لا، الكافرين مطلق، حتى تراك الصلاة من إخوانك وأبناء عمك وجيرانك، لأن اللي تارك الصلاة كافر مخلد في النار صلى الله عليه وسلم. وحتى المشركين من المنتسبين للقبلة وحتى أهل البدع الكفرية قريبين منه. فالكفر ليس بعيد، ليس الكفر خاص بأمة من الأمم، الكفر ليس بعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين المرء وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر، وكذلك إذا لم يطمئن فيها، كذلك إذا كان يصليها على كيفه متى ما قام متى ما تيسر، كل هؤلاء كفار صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ذكر الله الأموال والأولاد لأنهم يفتخرون بها على المؤمنين، كما تقدم في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وكانوا يتكثرون بالأموال والأولاد ويظنون أنها نافعته، كما كان الوحيد يسمونه الوحيد، نشأ وحيد: ذرني ومن خلقت وحيدا، الوليد بن المغيرة: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يزيد. فكان يفتخر بماله وولده، ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم الأبتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماله إلا بنات، فيقول هذا سينقطع ذكره، ما له أولاد. فهم على كل حال يفتخرون بالأموال والأولاد ويركنون إليها، تفاخرون بها ويتكاثرون فيها. فبدأ الله بهذا، هذا اللي هم ضيعوا حياتهم، غاية حياتهم كله في الأموال والأولاد والشهوات، هذا سيكون يوم القيامة وبال عليهم وأعداء لهم، فما بالك بما هو أبعد من هؤلاء. إذا كان مالك وولدك ما ينفعك يوم القيامة ولا يغني عنك، لا الكافر ولا المؤمن، إلا شيء أريد به وجه الله، فما بالك ما هو غير ذلك. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لن تغني عنهم أي شيء، ولا فتيل ولا قطمير ولا نقير، كلها الأموال والأولاد ما تغني شيء إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. قال: لن تغني عنهم، أعوذ بالله، تكون حسرة عليهم، تكون هذه الأموال والأولاد حسرة، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا العمل. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل برجل له 3 أصحاب، فلما جاء وقت الضرورة وقت الحاجة قال أحد الأصحاب: أنا لا أغادر البيت، هم معه في البيت، أنا حدي هذا البيت ما أطلع منه، ساعدني افزع معي ما في. قال الثاني: لا، أنا أوصلك المقبرة. قال الثالث اللي هو كان زاهد فيه في الدنيا في وقت الساعة، كان هو أبعد 3 عنه، قال: أنا اللي أدخل معك قبر وأنا اللي أونس، أيهم أشد وفاء؟ هو اللي نزهد فيه. قال: فأما الأول فهو الأهل، فإنهم لا يتعدون البيت، هذا حدهم، خلاص هذا علاقتهم بك تنتهي في البيت. الثاني المال كالعبيد وأمثالهم، يمكن يصحبونك إلى المقبرة. الثالث العمل، اللي كنت منشغل بالأول والثاني عن الثالث، مع أنه هو أوفاها وهو أرجاها بتوفيق الله، قال: لا، العمل هو اللي يدخل معه. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما معنى أصحاب النار هنا؟ لماذا قال أصحاب النار؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنهم أهلها الذين هم أهله، الثبوت، يعني هؤلاء مثل ما تقول صاحب الدار، هذا هم أهله الخالدين فيها. ولذلك حتى الذنوب اللي جاء فيها خلود ما يأتي فيها أنهم أصحاب النار، مثل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يذكر الخلود بس ما يذكر أنهم أصحاب النار. وكذلك الآية التي في الفرقان، لكن هنا قال: وأولئك أصحاب النار. ولذلك في حديث الشفاعة أن الأنبياء تشفع والملائكة تشفع والصالحون يشفعون والله عز وجل يخرج برحمته، قال: فلا يبقى فيها إلا أهلها الذين هم أهل الساكنين فيها للأبد، نعوذ بالله، هم فيها خالدون. فإذا كان خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، لا أموال ولا أولاد ولا أعمال، وهم أصحاب النار هم فيها خالد، نعوذ بالله من مثل حالهم. والإنسان ما بينه وبين الكفر عصمة، نسأل الله العافية والسلام، ما بينه وبين الكفر عصمة، قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع. والله أعلم بعباده، في كتاب سابق من الله عز وجل بأهل الجنة وأهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وأمهاتهم، ما أحد يحيد عن كتابه الأول، ولكن الله لا يظلم أحد، ما في أحد يأمن على نفسه الكفر، ولذلك يبتعد عن أسباب الكفر، البدع، مجالسة البدع وأهلها وسماع كلامهم، هذا الباب الأعظم للانفساخ من الملة، استهتار بالمعاصي، المعاصي بريد الكفر، رب رجل يستهتر بالمعاصي إلى أن، نسأل الله عليه وسلم، كما في الدرس السابق قال الله عز وجل عنهم أنهم قتلوا الأنبياء وفعلوا ذلك الكفر وقتل الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا، بدأوا بالعصيان ثم الاعتداء ثم آل بهم الأمر إلى قتل الأنبياء والكفر بآيات الله. المعاصي دائم بريد الكفر، المؤمن ما يسترسل، يخاف، ما يستهتر، حتى المعصية ما يجاهر ولا يصر ولا يستكبر ويخاف، يخاف دائما، واللي يستهتر هذا أعوذ بالله الشيطان ما يتركه، لا بد يوصل إلى آخر الطريق. فلنحذر الكفر، فإنه كما قال أبو هريرة: والله إنهم دخلوا في دين الله أفواجا وإنهم يخرجون أفواجا، وإنك اليوم تراهم نسأل الله السلامة يخرجون أفواجا، يتركون الصلاة. أول ما يبدأ الشيطان لهم ترك الجماعة، يقول أصلي في البيت، ثم إذا جاء في البيت ما يربطه لا أذان ولا وقت ولا جماعة بتفوته ولا شيء، صلي متى ما بغى، شوي شوي ترك الصلاة بالكلية، والفجر يصليه إذا قام، كفر خلاص انتهى. ثم عاد يستمر في الظلمات، يستمر في الانحطاط. كذلك في البدع، يبدأ الشيطان ببدعة ثم يبدأ يسترسل يسترسل حتى أعوذ بالله يبدأ يحاد الله ورسوله، فيحذر الإنسان دائما يخاف. والله ما أمن النفاق على نفسه إلا منافق، ولا خاف إلا مؤمن. اللي يقول أنا ما عندي نفاق، أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل كما تقول المرجئة، هم أحرى الناس أن يكون إيمانهم كإيمان إبليس اللي هو معرفة فقط. قال الله: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، كل ما أنفقوا من جهود وأعمال وأموال وأفعال، كل ما أنفقوا، الإنفاق هنا عام يعني كل ما بذلوا في هذه الحياة الدنيا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، يعني هباء منثورا. هنا الآن أربعة أشياء، عندنا الآن أربعة أشياء، يعني أصلين وفرعين أو تشبيهين بتشبيهين. ضرب الله مثل لعملهم في الدنيا وحبوطه وأنه ما يغني عنهم شيء، بزرع أخضر يعجب الزراع ويعجب الناظرين وكيف النهلك. إذن عندنا الإنفاق يقابله الزرع الأخضر، والحبوط يقابله الريح التي فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. لكن في عرض الآية ذكر الله اثنين من الأربعة، ما ذكر الأربعة كله، وسبحان العظيم ذكر الأول والرابع، وهذا يقولون غاية البلاغة، لأنك أنت الآن تصورت المشهد. فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ولم يقل وحبوطه في الآخرة وذهابه هباء منثورا، خلاص يكفي هذا، هذا إيجاز مع بلاغة. قال: كمثل ريح فيها صر، ما قال كمثل زرع أخضر اللي هو إنفاقهم واعتمادهم عليه ثم ذهابه، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. إذن هذا نسأل الله العافية والسلام، وهذا يحصل حتى لغير الكفار، وهذا كثير في القرآن. عندنا القصة اللي في الكهف، قصة فيها عجب، اللي هي قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، القصة كاملة إلى قوله تعالى: فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وعندك القصة اللي في سورة القلم وكيف جعلها الله كالصريم تلك الجنة، وعندك الآية التي في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. عندك هذه الآية، ففيه حبوط ينال الكفار، الكفار ينالهم الحبوط الكامل، ما يغني عنهم شيء، ما فيه شيء ينفعهم في الآخر، هباء منثورا، الهباء اللي يكون مع شعاع الشمس. وإن كان لهم حسنات ما يظلمه الله، يعجله لهم في الدنيا عافية ولا رزق ولا شيء. أما الآخرة: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، حتى ما في ميزان لهم، الكافر ما تعرض حسناته وسيئاته في الميزان، لما الحسنة إنما هي سيئات محضة ويسحب على وجه في النار. لكن المؤمنين لهم حبوط جزئي، المبتلى منهم من إسراء في السلام اللي يبتلي يذهب بعض عمله، فيكون حسرته كحسرة اللي في البقرة، ذلك الشيخ الكبير اللي أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وتعلق أمله بتلك الجنة ثم أصابها إعصار فاحترقت آماله. كذلك هذا اللي يأتي يوم القيامة بحسنات وصلاة وزكاة وأعمال كالجبال وتذهب هباء منثورا. ما الذي يذهبها؟ البدعة. قال الحسن وهو متواتر عند السلف: لا يقبل الله من مبتدع صياما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا زكاة ولا صرفا ولا عدلا. البدعة تذهب الأعمال، ولذلك مهما عملوا ما يستفيدوا، بل كما في درس الإبانة التواتر عن السلف أنهم كلما ازدادوا اجتهادا كلما ازدادوا من الله بعدا، وكلما كان الله أكثر غضب عليه، نسأل الله العافية والسلام. هذه البدعة. كذلك آفات الأعمال، الرياء، الحسد، المن بالصدقة، لأن الآية كانت في آية المن. كذلك الاعتداء على الخلق، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يوم القيامة من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بكذا وكذا، يأتي قد ضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وأكل عرض هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، هذا مفلس، لأن يرى أعماله وهو أحوج ما يكون إليه ثم تذهب. كذلك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هؤلاء أيضا تذهب أعماله، مثل إذا خلى بالإنترنت ولا خلى بأي شيء انتهك محارم الله وغيرها. قال الله فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله، دائما ينفي الله الظلم عن نفسه، والله عز وجل كما في الأسبوع الماضي نفى الظلم ونفى ماذا في الأسبوع الماضي؟ إرادة الظلم، حتى الإرادة ما يريده. وما تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالم ولكن أنفسهم يظلمون. كل واحد منا يظلم نفسه بالليل والنهار، والله يغفر الذنوب إذا استغفر، ولا نحن الآن نظلم أنفسنا، تضيع الأوقات وتضيع الأعمار والاستهانة بالمعاصي وتضيع الفرائض، نحن نظلم أنفسنا، وليس لنا إلا نفس واحدة لكن نوبقها، كل يغدو فبايع نفسه فمعتقها وموبقها. ثم ختم الله هذا النصف بآيات عظيمة كلها تأكيد لصدر السورة كاملا من ألف لام ميم إلى قصة أحد. الآن تأتي خلاصة السورة كلها تأكيد لكل ما مضى، لأن سيختم النصف الأول هذا. يا أيها الذين آمنوا، إذا خاطبنا الله باسم الإيمان فقد خاطبنا بأحب الأسماء إلينا، يعني ما قال يا كذا يا عرب يا لا، قال أحسن اسم يا مؤمنين، يا أيها أيضا للتنويه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونه. البطانة ما هي؟ ها الصحبة إيش؟ بطانة الثوب، ما هي بطانة الثوب؟ اللي تلي الجلد، هذا البطانة اللي هي الدثار الخارجي وهي الشعار. فالبطانة هو اللي تستبطنه، تستنيم إليه، تسترخي إليه، تخبره بأسرارك، تثق فيه، تأمنه. لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم هنا بمعنى ها إيه من غيركم، لأن دون تأتي في القرآن على تسع معاني، شفنا مقصرين في فهم القرآن. كلمة دون تأتي في القرآن على تسعة أوجه، مرة فوق ومرة تحت ومرة قبل ومرة بعد ومرة غير وغير ذلك. هنا هي بمعنى من غيركم، يا معاشر المؤمنين الموحدين السنيين لا تتخذوا بطانة من غيركم، فتشمل البطانة من الكفار ومن اليهود والنصارى، وتشمل بطانة من أهل البدع والأهواء. لا تقربه منك، لا تأمنه وقد خونه الله. البطانة، والبطانة لا تعني الأصحاب فقط، الزوجة بطانة، لا تتخذ بطانة من غيرك. ولذلك حتى عمر رضي الله عنه كان يكره الزواج بالكتابيات، وإن كان في القرآن حلال لكنها بشروط في القرآن ويخشى أن الناس، فأمر حذيفة أن يطلق اليهودية. حذيفة رضي الله عنه تزوج يهودية، أمره عمر أن يطلق، وكتب إليه في العراق طلق اليهودية، طلقها حذيفة. وكان عمر لا يريد أن يعني الاستطالة في مسألة، لأن هذا حل بشروط مر معنا في كتاب النكاح، وبالنسبة للصحابة يعرفون الشروط لكن غيرهم بيقلدهم ولا يعرف الشروط. ويقول حذيفة أخذ يهودية ويأخذون، واليهودية المرأة دائما هي وزير قريب من الشخص، إذا كانت يهودية ونصرانية خطورة عظيمة. فالمرأة بطانة، وتعرفون قصة الأنصاري اللي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الجوع وأعطاه العذق من النخل وأعطاه وذبح له، فلما النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه أكرمهم هذا الرجل، قال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرم أحد إلا يرد إكرامه، إن أهدى له رد الهدية وإن أحسن له يحسن له، مرة ما يترك أحد. حتى عبد الله بن سلول يوم جاء يدفنونه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصة لابنه يدفنونه معه. يقال إن العباس لما كان أسير في بدر اشتكى من البرد أو كذا، فقام ابن سلول وأعطاه قميص، فلا يريد أن يكون لأحد عليه يد، حتى هذا المنافق، إلا أبو بكر اعترف عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال كلكم ما لأحد عندي يد إلا جزيته، إلا أبو بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما جزى اليد التي له، قال الله يجزيه به. فالمراد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري إذا سمعت أنه جاء نسبي ائتني حتى يجازيه على إكرامه، فأتاه الأنصاري فقال خذ من هذا السبي، قال يا رسول الله اختر لي أنت، قال المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي، إن صاحب صلاة أسلم بعد السبي واستوصي به خيرا. فلما رجع الأنصاري إلى زوجته أخبرها باللي حصل كله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصي به خيرا. فقالت المرأة تدري كيف تعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على وجهه؟ قال نعم، قال تعتق، أحسن استيصاء به خيرا أن تعتق، قال هو حر لوجه الله، فأعتقوا هذا الغلام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل امرأته وبشوراها قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلا له بطانتان، بطانة من خير تأمر بالخير وتدل عليه، وبطانة سوء تأمر بالشر وتدل عليه تعين عليه، الزوجة بطانة والولد بطانة، بالنسبة للمعلم تلاميذه بطانة، قد يكونون يدلون على الخير ويعينون عليه ويردون عن الشر، وقد يكونوا بالعكس، الحاكم وزرائه بطانة ومستشاريه، الجيران بطانة. فالله عز وجل يقول البطانة اللي حولك هؤلاء الولد انتبه لا يكونوا من غيرك، حتى ولدك إذا كان مبتدع تبليغي إخواني خارجي مرجي لا تامنه ولا تشاوره ولا تثق به، لأن كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عداك من حسدي، في الوجه الثاني في الدين، فإن في القلب منها عقدة عقدت فليس يفتحها راق إلى الأبد. إذا كان عاديك في الدين يخلط حسد، ولذلك العقدة هذه في القلب ما يفتحها الراقي أبد، يعني تعقد في القلب ويبغالك الشر كما سيأتي الآن هنا. لا تتخذوا بطانة من دونك أي من غيرك، مدرس مدرسة انتبه، المبتدع لا تأمنهم، والله ما في أحد أمن مبتدع قط ونصح له المبتدع، يحاول أن ينفعك مدام يرجو أن تنضم معه، فإذا أيس منك يبغي لك الغوائل. ولذلك تكلم السلف في المبتدعة وكثرة كيدهم لأهل السنة والشكاية بهم والرفع بهم إلى السلطان وغيرهم، لأنهم ما في حل، العداوة مستحكمة مع حسد. لا تتخذوا بطانة من دونك، كل واحد من الآن يفكر، زوجة ولد جار صاحب، إذا كان ليس على دينك، ليس على التوحيد الخالص، ليس على السنة المحضة، متبرئ من الأحزاب الضالة، تراه شر مثل الحية اللي جعلتها بينك وبين ثوبك، لا تأمنه، وقد خونهم الله. عمر حتى الكاتب النصراني قال لأبي موسى اعزله، قال يعرف الكتابة ويعرف الحساب ودينه عليه ولا يخالط المسلمين، بس يكتب لنا ويحسب، قال اعزله، لا تأمنوهم وقد خونهم الله عز وجل. لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقال أن سبب نزولها أن في أول الأمر كانت بعض الأنصار يستنيمون لبعض اليهود، بينهم رضاع، بينهم مصاهرة، بينهم جوار، فيرتخون لهم، واليهودي ما يترك من غيرك عداوة دين وعداوة حسد، فيلدغ كل يوم سبب مشكلة وأنت ما تدري وش سبب المشكلة، تطلع اليهودي هذا ينفخ فيهم مثل السم، فعاتبهم الله بهذا. قال أبو الجوزاء والله إنها في الإباضية هذه، يعني في أهل الأهواء كلهم، بطانة من دونك، قال الله لا يألونكم خبالا، شوف اللي يعلم بخبايانا وخباياهم ما عليك منه، حتى لو كان يظهر الدين، شوف الدروش هذا في أهل التبليغ والإخوان وغيره، يعني يقولك حنا سوا وحنا كذا ولا نتفرق، والله اللي ما عقد قلبه على السنة المحضة اللي تخرج الغل، النبي عليه الصلاة والسلام مش قال عن اللي يخرج الغل، ما يخرج الغل من القلب إلا بثلاثة أمور في الحديث، ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، أن يكون عمله ودعوته وجهاده لله وعلى السنة، وهؤلاء الآن لا التبليغ ولا إخوان ولا مرجع ولا خوارج ولا غيرهم لا يخلصون العمل لله، يعملون لأحزابهم وشياطينهم وشيوخ، إذن الغل يزداد، الوسخ هذا في القلوب والنتن يكثر، إخلاص العمل لله. والثاني اللي يخرج الغل من القلوب إيه؟ الثاني ما هو؟ لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، إذا كنت مع الجماعة ودعا واحد من الجماعة الدعوة تحيط بهم كلهم، ومن شذ شذ في النار، فإذا خرج الإنسان من الجماعة وكون لحزب ولا انضم إلى حزب غل، يؤول أمره إلى السيف. والثالث مناصحة من ولاه الله أمركم. كل الثلاث ما توجد في الأحزاب الضالة، إذن فيهم غل، فما كيف نأمنهم؟ قال الله لا يألونكم خبالا. وش معنى لا يألونكم؟ يعني فلان يقول لا آلوا، مثل ما قال الصحابي أصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا آلوا، يعني ما يقصرون. أي مدخل أو شيء يبي يضركم، يبي يفسد عليكم، يبي يخلفكم عن الصراط، يبي يفرق بينكم، لا يألونكم خبالا، يحرصون أن يملؤوكم بالخبال. والخبال هو كاسمه، الخبال هو الضياع والضعف والمهانة والتفرق، قل ما شئت. فهم ما يقصرون، البطانة اللي من غير دينك وغير مذهبك وغير سنتك تراه لا يألوك خبالا، حتى لو أظهر الوجه الحسن وأظهر اللين تراه مثل الحية، ملمسها ناعم ولدغتها والقبر لا تأمنه، وقد خونه الله. إذا أنت استرخيت بعد هذا الكلام تحمل يجي، إذا ارتديت، إذا دخلت معه في الحزب، إذا شوش عليك، إذا غمسك في ضلالته، إذا أفسد قلبك عليك، أفسد أولادك. أحيانا تأمن الحزب هذا ويفسد أولادك، يأخذهم المكتبات شوي شوي لهم خوارج ولا مرجع ولا تبليغ، يفسد أولادك. أحيانا حتى النساء في البيوت يرسلون لهم مجلات من تحت الأبواب، يرسلون لهم الشرطان هذه تظلهم، يرسلون لهم باسم الدعوة، هو يدري إنه خداع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمسة اللي من أهل النار، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا يخادعك عن أهلك وولد. هذا والله الحزبي يصبح ويمسي وهو يخادعك عن أهلك وولد، لأنه لا يألونكم خبالا. قال الله ودوا ما عنتم، كل هذا توضيح وكشف لما في الصدور صدورهم، ومع ذلك نحن أين اليقين بالقرآن؟ يعني أي شيء يعنتكم يشق عليكم يفرحون بها شد الفرح. ودوا يعني مودة شديدة لكل ما يعنتكم، ودوا ما عنتم، يحرصون على أذاكم في الدين وفي الدنيا، يحرصون أن يلقيك في النار، هذا أشد عنت، هو يفرح بذلك، كما قال تعالى عن المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ثم قال في الآية الثانية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما في مبتدع ولا منافق إلا هذا هو أمنيته، أن تكفر كما كفروا أو تبتدع كما ابتدع. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا في المنافقين، فتكونون سواء. هنا قال ودوا ما عنتم، فإذا ضرر في الدين وضرر في الدنيا. ولذلك سعوا بالإمام أحمد، كان يقول المأمون دم في أعناقنا اقتله بس ولك الأجر العظيم، يسعون بأئمة السنة، يسعون بالوشاية، يسعون بالإفساد، يسعون بالتشويش، ودوا ما عنتم. قال الله قد بدت البغضاء من أفواههم، بغضاء ليس حتى شيء بسيط، لا البغضاء هذه مضخم. بعدين قال من أفواههم، ليش ما قال من ألسنتهم؟ قد بدت البغضاء من أفواههم، ها؟ لأنه يتشدق يتكلم من فمه كله، يعني يظهر ثرثار ومتشدق ومتفيق، فلذلك الكلام ما يخرج من لسانه، يخرج من فمه كامل. شوف التصوير كيف، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشحى الرجل في عرض أخيه، يعني يتفيهق هكذا. وكل ما ذكرت كلمة الأفواه في القرآن تلقاه مذمومة. قال قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني ما يكفي البغض اللي في عيونهم، ما يسترونه، حتى الأفواه يطلع منهم البغض لكم والحقد عليكم والحسد والتنغيز هذا والشر. ومع ذلك تجد من المؤمنين اللي خاطبهم الله بهالكلام من يستنيم لهم ويحسن الظن بهم ويسترخي ويستشير ويلقي أولاده عندهم بعد يدرسونهم ولا هذا، ويشاورهم ويتزوج منهم. سبحان الله العظيم، هذا عبد الرحمن ملجم أخذ قطام من التميمية، التيمية هذه مثيم رباب، على أساس أنه يقولون في أول أمر أنه بيرده عن الخروج، وبعدين أعوذ بالله هي اللي ردت الخروج واشترطت عليه رأس علي. قال وما تخفي صدورهم أكبر، يعني إذا كان أنتم ترون البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر. والله الآن البغضاء تخرج من أفواههم، التبليغ إيش يقول الآن؟ أكبر عدو للتبليغي مهما كان سعودي ولا غير سعودي محمد عبد الوهاب، وإذا طلعوا القطر هنا صرح قالوا محمد الياس يجمع الأمة على الشرك، محمد عبد الوهاب فرق الأمة لأنه جعل فيه توحيد وشرك. محمد بن عبد الوهاب حتى واحد يخبرني خرج معهم القطر يقول والله ليل نهار يلعنون بن عبد الوهاب سعوديين، ويتمنون إن دين محمد الياس يغلب دين التوحيد اللي أظهر الشيخ محمد هنا في هالبلاد، إذن ما تخفي صدورهم أكبر، حقد متأصل ما حسد. الإخوان عد حدثوا لا حرج، الزندقة كلها وقد رأيتم الآن يعقدون يعني مؤتمرات على الوهابية، أكبر عدو لهم الوهابية اللي هي التوحيد والسنة، يسمون الوهابية. ما تخفي صدورهم أكبر، إذا كانوا من دونكم من غيركم لا تأمنوهم، قد خونهم الله. والله لو كان قلب طاهر يكون طاهر للنص، ينقاد للحق، يكون طاهر للخلق، طاهر للمسلمين. أبدا، إذا هو ما أحب الحق والنصوص كيف يحبك أنت إلا إذا كنت معه على دينه. قال الله قد بينا لكم الآيات، إي والله، ثم قال إن كنتم تعقلون. يعني مثل لو واحد يعاتبك يقول كانك رجال جاك العلم، هذا الآن الآية آخرها يقول إن كانك عاقل هذا الخبر جاء، وإن كان ما فيك عقل ما عاد فيك حيل. بعد البيان هذا كله وبعد التوضيح هذا كله لضمائرنا وضمائرهم، ثم قال الله قد بينا لكم الآيات، يا أيها الذين آمنوا قد بينا لكم الآيات، ثم قال إن كنتم تعقلون. كان فيكم عقول؟ هذا الكلام الصحيح. اللي بعد هذا يقول لا والله أنا والله شفت منهم لين وكذا وبدعوهم وبتقرب لهم وبتخذهم بطانة وبشاورهم، تحمل يجي حتى لو كان والد أو ولد أو أخ، لا تأمنه وقد خونه الله، وكان في خير يطهر قلبه وشيء على الحق ومن بعدين على الخلق. قال الله يعاتبنا ويعاتب الأنصار اللي كانوا يعني يسترخوا لبعض اليهود، ها أنتم أولئي تحبونه ولا يحبونه. أنت الآن تظن أنك والله تحبه، يمكن قرابة ولا صهر ولا له عليك معروف ولا تحبه، والله ما يحبه، والله الذي لا إله إلا هو إني مو على دينك وعلى طريقك، والله ما يحبك إلا أن تكون مثله حتى تتبع ملته. اليهود وأشباههم ممن فسد من هذه الأمة. يقول الله معاتبا لنا بعد أن قال إن كنتم تعقلون كان فيكم عقول، قال ها أنتم أولئي، بعدين هنا ما قال ها أنتم، هؤلاء كما في الآية الثانية، قربها شوي يعني أقرب، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبون. كانت الأنصار بعضهم في أول الإسلام يحبون اليهود، بينهم كما قلنا رضاع ولا مصاهرة ولا معروف عليه كما قال محيصة وحويصة. لما أحدهم رضي الله عنه قتل يهودي، فقام أخوه الكبير عليه وأخذ صرعه وبرك على صدره وأخذ يضربه ويقول كم من شحم في بطنك من هذا اليهود، يعني لهم معاريف عليهم جيرانهم ويسلفونهم ويرابون عليهم. فقال محيصة الصغير، قال أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك أنت شقيقي مو بعد اليهودي لقتلت. قال تقتلني أنا؟ قال أقتلك. فآمن هذا، عرف أن هذا دين ما يمكن أن هذا أخوه يقتله إلا بشيء يعني خارج عن الحسابات الدنيا، ففكر في هذا الدين وأسلم. فالمراد أن قوله هنا كم من شحمة في بطنك منه، بعضهم يحبونه معروف سابق ولا إحسان ولا شيء، لكن الله قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونه، ما يمكن يحبه، وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تؤمنون بدين موسى ودين عيسى وبدين محمد بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن وقلوبكم طيبة ما عندكم غل ولا حق. قال وهم لا، هم ما يؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا، بعض المنافقين بعض المبتدع الآن يقول ترى أنا ما نب معهم ناس في الحزب، أنا والله أبغى الحق أنا كذا، يضحك عليه إلين يعلن براءة منهم ويبغضهم ويسبهم على رؤوس الأشهاد ويتبرأ منهم ولا لا صدق. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنامل من الغيظ، شوف التوصيف للغليان اللي في صدورهم، الحسد مع العداوة مع البغضة مع الحقد مع كل شيء حتى أنه يعض أبهامه من القهر، هذا كيف تأمنه؟ بس هذا ما يسويها قدامك، هذا عض الإبهام ما يسوي قدامك، يسويها خلفك. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والله المبتدع كذلك، صدق من صدق وكذب من كذب، والله أنهم كذلك، إنه يبغالك الغوائل وإنه يمتلئ قلب حسد وحقد أعوذ بالله. أحيانا هو يعرف أنك على الحق بس هو ما يقدر عليه ما وفق له فيحقد عليك ويحسدك. قال وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قال الله قل موتوا بغيظي، مثل ما قال في سورة الحج، وش قال في سورة الحج؟ من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني ينصر رسوله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يأخذ حبل ويربطه في السقف ثم يقطعه يطيح، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير، يعني هالأشياء اللي يسويها مثل ما تقول الآن اضرب راسك الجدار، اشرب من ماء البحر، سوي اللي تبي. الله قال قل موتوا بغيظكم، يعني إن شاء الله أن الغيظ يزداد في قلوبكم لين تموتون من الغيظ. هذا فيه تسلية للمؤمنين وتقوية لهم، وفيه كبت للمخالفين. قال إن الله عليم بذات الصدور، ليس بالصدور فقط ولا بما في الصدور، لا بذات الصدور، يعني كما قال في سورة طه بالسر وأخفى من السر. وش عاد أخفى من السر؟ السر يعلمه الله، طيب وش أخفى منه؟ الخواطر والهم اللي ستهمه يعلمه الله عز وجل. الله عليم بذات الصدور سواء من المؤمنين أو من المخالفين، يعلم هذا وهذا. وفي هذه الآيات ألقى ضوء كاشف على ما في صدورنا وصدورنا. نحن نؤمن بالكتاب كله وهم لا، نحن نحبهم أحيانا هم ما يحبون، فعلمنا بما في صدورنا وما في صدور، كنا نعقل نفهم وش مصلحتنا فيه. هذه ختام الصدر الأول كامل من السورة. قال إن الله عليم بذات الصدور، ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤكم. لماذا عبر الله باسم المس؟ المس أقل شيء، المس أقل شيء، كما قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب. اللغوب هو أدنى التعب والمس هو أدنى الاتصال، فنفى الله عن نفسه مس من لغوب. فهنا يقول الله لو تمسسكم، يعني لو بس لمسة من حسنة شيء يفرحكم ولا شيء تسؤكم. ما ينتظرون في الغيظ أنه يجيكم حسنة كبيرة، لا، لو مس بسيط، لو يعني يجيك حاجة بسيطة ما تسوى تراه تغيظه تسوءه تكبر عنده يزداد غم وحقد وحسد. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، كفار منافقين أهل الأهواء كلهم سوا في هذا. وإن تصيبكم سيئة، هنا في السيئة ما قال وإن تمسسكم، يبي تأكدوا إذا أصابتكم يعني تمكنت منكم السيئة، مثلا مصيبة جاتكم ولا ابتلاء ولا امتحان، يفرحوا بها، يفرحون فرح، تلقاهم في المنتديات وفي الانترنت وفي كل مكان وفي الجرائد يطيرون بها، وفي مجالسهم في جوالاتهم يتباشرون بها. وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. قال الله معزيا لنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. إذن نحتاج لأمرين، الصبر على الحق هو اللي يغيظهم. هو الآن وش انتصاره؟ أنك تترك الحق. إن تصبر على الحق وتزداد فيه بصيرة وتتقي الله عز وجل لا يضركم كيدهم شيئا. أيضا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني نفى الضرر ولكن قد يوجد أذى، قد يوجد أذى، قد يؤذيك أذى نفسي أو يؤذيك في جسدك أو يؤذيك، لكن الضرر ما يضرك أي ضرر ما دمت صابر على الحق وما دمت متقي، يعني تخاف الله عز وجل وتعتصم به. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء إن الله بما يعملون محيط. الإحاطة هي الإحاطة بالشيء من كل جوانب، فالله عز وجل هم في قبضة ومحيط بهم وبأعمالهم، لكن يكشفها لنا حتى لا نغفل. هذا النصف الأول من السورة. النصف الثاني في قصة أحد، وفيه ارتباط شديد بين هذه الآيات كلها وبين قصته. قبل أحد وش كيف كانت المدينة؟ متربربة، مثل ما نقول الآن متربربة، المواطحين سوء، يعني القبائل مع بعضهم، ما جاء شيء يفصل بينه، المسلم مع المنافق مع اللي في قلبه مرض كلهم سوا، عيال عم والإسلام جديد وما بعد تبينت الأمور. لكن الله ما يتركك هذا، كما قال في هذه السورة بعد آيات أحد وش قال؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، كل واحد يكتب عليه هذا مؤمن وهذا منافق، لا، بيجي قصة ولا حادثة يطلع فيها المؤمن منها. فسبحان الله بعد هذه الوصايا جاءت قصة أحد، وقصة أحد إن شاء الله لها حدث، لكن الشاهد منها أن المنافقين كانوا قبل أحد لهم حال وبعد أحد لهم حال، والمؤمنين قبل أحد لهم حال وبعد أحد لهم حال، واللي بعد مغتر قبل أحد معذور، يمكن لو مات يغفر له وبعد أحد ليس بمعذور. جاءوا في موقف انخزل الجيش هكذا، صار ابن سلول معه ثلث والنبي صلى الله عليه وسلم مع الباقي، واختر الآن ما عاد فيه أنك تجمع بين أمرين، انتهى، اختر هنا ولا هنا. فنجم النفاق وظهر، وظهر المؤمنين ومحص، وهذه أعظم بركة، غزوة أحد أعظم بركة على المسلمين، خلاص صارت الأمور واضحة وصافية، مع أن فيها مرارة وفيها قتل وفيها كذا وفيها كذا، لكن هي أعظم المعارك بركة. ولذلك أحد جبل يحبنا ونحبه. فقال الله بعد هذه الآيات وإذ غدوت، اذكر إذ غدوت، وإذ هنا مبنية على محذوف، وإذ غدوت يعني واذكر إذ غدوت مع الصباح يوم الجمعة، لأنهم جو يوم الربوع الكفار وأقاموا في أحد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس يشاور، ويوم الجمعة عزم أمره وصلى الجمعة ولبس لأمته وخرج، وإن شاء الله يأتي تفصيلها في الأسبوع القادم. ففيه اتصال بين هذا وهذا، لأن هذه الآيات كلها وصايا، وغزوة أحد تطبيق، كل هذا اللي حصل هنا واللي حذر الله منه حصل في أحد. البطانة اللي من دونكم واللي ما يلونكم خبالة، واللي يوم شافوا الجيش المعتدي انخزلوا وتركوكم، واللي كانوا يعضون الأيدي، كل هذا حصل تماما في أحد من المنافقين، صار مثل الشمس واللي على عينه غشاوة ذهبت. كذلك المؤمنين كل مرة ومرة ما يتركهم الله، سنة إنه ما يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لازم كل مرة ومرة تجي زلزل ولا يجي امتحان يطلع فيه الصافي من الخبيث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه، ونعوذ بالله من هالبطانة الذين هم من غيرنا لا يألوننا خبالة، ونعوذ بالله أن نغتر بهم أو أن نترك أمر الله لنا وتوضيحه لنا. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما سمعنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نأمن على أنفسنا أو أولادنا أو أهلنا من ليس من ديننا، حتى لا أعوذ بالله يردوهم عن الإسلام أو عن السنة. والتوفيق من عند الله والعصمة من عنده، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.